أنه ليس من الأمور الخفية وإنما هو من الأمور المشتهرة اشتهرت بين الصحابة فإن لم يكن لا أحب الرافع، وإذا كان ليس كذلك لا يكون لا أحب الرافع. إذن قولان وتصريح، قولان متقابلان وتصريح، القول الأول مرفوع مطلقا والقول الثاني غير مرفوع مطلقا، القول الثالث فيه تصريح إن كان مثله لا يخفى وإنما هو مشتهر ومنتشر بين الناس فيكون ما يراق وما يقال فيه من السنة أو كنا نفعل كانوا يفعلون يقول لا يحب الرفع. فإن كان ليس المشتهر فإنه لا يقول لا يحب الرفع، والراجح هو القول الأول الذي يقول بأنه معتبر لأن الصحابي إذا قال مثل هذه المقالة فإن ذلك مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في ذلك الصيغة المتقدمة كلها من السنة أو أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو ما إلى ذلك، كل هذا الراجح فيه أن له اسم الرفع. ثم قال ونحو كانوا يقرعون بابه، ونحو كانوا يقرعون بابه وذكر فيما رأوا.